السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، شعارات الجزء السابع عشر: اقترب للناس حسابهم. من 1400 سنة ربنا بيقول الحساب قرب. أمال الوقت قرب قد إيه؟ جميع علامات الساعة الصغرى تقريبا أو معظمها ظهرت يا جماعة. علامات الساعة الكبرى ممكن تظهر في أي لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه قدام في حياته كانوا خايفين إن ابن صياد ده كاهن يهودي إنه يبقى المسيح الدجال، والنبي ما استنكرش عليهم. يعني في أي لحظة ممكن كل حاجة تيجي. الله بيمهد الأرض لأحداث رهيبة في نهاية الزمان لن يثبت فيها إلا الرجال. هل أنت جاهز؟ أنت جاهزة للأحداث الرهيبة اللي جاية؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، بيسمعوه بس وهم يلعبون. يبقى مش مجرد سماع القرآن هيغيرك، وهو ده فكرة السلسلة كلها، ان مش لاني بسمع اذاعه القران الكريم ومشغلها اتغير، مش لان انا بقرا القران اتغير، الا استمعوها وهم يلعبون، مش وهم خاشعون، مش وهم مركزين، وهم يلعبون. يبقى في ناس كتير قوي بتسمع قران وبتقرا قران ولكن لاهيه قلوبهم، قلبه مش مع اللي بيسمعه، قلبه مش مركز، فده مش هيوصل لحاجه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مين اهل الذكر يا عم الشيخ؟ اهل الذكر يعني اهل العلم. طب وما ربنا سماهم اهل الذكر ليه؟ لان العلم لوحده ما يوصلش ربنا، انما اهل الذكر يعني العلماء العاملين بعلمهم اللي على طول ذاكرين لله بألسنتهم وجوارحهم واعمالهم، هم دول اللي تسألهم في الدين. يبقى ما تروحش تسأل واحد معاه ماجستير ودكتوراه في الفقه، وممكن يكون واحد اصلا بيقول كلام عشان ياخد فلوس ولا ياخد منصب ولا ياخد كرسي. انت تسأل اللي حاله بيصدق علمه. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ فاسألوا اهل الايه؟ اهل الذكر اللي حاله صالح وعنده علم، هم دول اللي فعلا تسألهم ويدلوك. فلما احسوا بأسنا، الايه دي بتضحكني، ربنا بيقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا، فلما احسوا يعني عارف لما واحد يقول له يا اخي ده انت سئيل، يا اخي انت ما بتحسش على دمك، ده ما بدأ يحس حس والعذاب نازل. هو انت عم بتحس ما بتحسش غير وفي مصيبة؟ يعني انت كل الرسائل الربانية اللي جات لك قبل كده ما حسيتش بيها، كل معاملة ربنا ما حسيتش بيها، كل الايات اللي ربنا بعتها لك على انسنة الدعاء الى الله والدروس اللي سمعتها ما خلتكش تحس، وما بدأتش تحس، ما بدأش يحس على دمه غير وربنا بينتقم منه وهو خلاص بيدخل في النار والعياذ بالله. في ناس بتفهم متأخر قوي، في ناس بتحس متأخر قوي. حسيت ولا لسه؟ قلبك لقط مع القرآن ولا لسه؟ المؤشر بتاع قلبك اتولف على موجات البث القرآنية ولا لسه؟ فهمت ولا لسه؟ نورت ولا لسه؟ فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق. شوف الكلام، سورة الأنبياء فيها قوة، قصص الأنبياء كلها فيها قوة. بل نقذف بالحق، قذائف. المفروض يبقى قلبك مليان غل على الباطل، المفروض يبقى قلبك مليان كراهية. عشان كده سيدنا موسى وهو بيكلم السامري وبيقول له العجل، بيقول له وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفة، هولع فيه وبعد كده رميه في البحر البارد فجأة فينفجر، هنسفه. هو مش عايز. وفي قراءة عشرية لنحرقن، الحرق اللي هو البرد، هبرده. هتبرده يعني ايه؟ يعني هبرد ملامحه، هخليه بلا ملامح. عشان بني اسرائيل اللي عبدوه اخر منظر في قلوبهم ليه قبل ما يتنسف؟ انه بلا ملامح، فما يبقاش في اي انطباع في قلوبهم عنه. ده عايز يطهر القلوب بالباطل. نفس الكلمة اللي سيدنا ابراهيم هنا في سورة الانبياء، فجعلهم جذاذا. الجذ هو التهشيم، ان انا الازاز يبقى جذاذ لما يتفرم، وفي نفس الوقت الجذ في اللغة هو الاستئصال من الجذور. انا مش عايز احارب الباطل بس واخفيه، ده انا عايز اقضي على الجذور بتاعته عشان ما يرجعش ينبت تاني. ايه ده؟ ايه العاطفة الجبارة اللي في قلب اهل الحق ضد الباطل دي؟ لازم تبقى قلوبنا مولعة على اي معصية موجودة في الحياة، مش على العاصي على المعصية، مش على العاصي على المعصية. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فيدمغه يعني ايه؟ فاذا هو زاهق. لو انت معاكي طلقه واحده وفي طياره فيها مليون جندي من جنود الباطل ومطلوب انك تقتليهم بالطلقه دي، هتعملي ايه؟ طلقه في راس الطيار، طلقه في الدماغ فيدمغه. يبقى ربنا لما بيضرب الباطل بيضربه في مقتل، فيبقى الباطل في قمه قوته وتلاقيه انهار. فاتى الله بنيانهم من القواعد، القواعد اللي هم مقومين المبنى عليها اصلا، اللي هم معتمدين ان هم واقفين بسببها اصلا، ربنا بيضربهم من آخر حاجة كانوا يتوقعوا أنهم يضربوا منها. ولا يستحسرون، ربنا بيوصف عبادة الملائكة، عارفين انحصار الموج لما الموج يمد وبعد كده الجزر بقى يرجع، الملائكة مد بلا جزر. ولا يستحسرون، مفيش انحصار، خلاص الخطوة اللي تاخديها في علاقتك بالله ما ترجعيش فيها تاني. انت خدت خطوة حجاب أمهات المؤمنين، ما ترجعيش، ما تستحسرش في علاقتك بالله، ما تندمش على خطوة خدتها في طريقك لربنا. الخطوة اللي خدتها تبت فيها، اوعى تخسر مكتسباتك في علاقتك بالله. ما تعرفش العمل اللي هيدخلك الجنة ايه، انت عملت ورد قيام ليل ما ترجعش بقى، انت ربنا نور لك طريقك وبقيت بتصوم اثنين وخميس ما ترجعش بقى. ولا يستحسرون، الخطوة اللي تاخدها اوعى ترجع فيها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. من الآيات اللي كانت بتأثر فيها تأثير كبير أو طول حياتي، وهم عن آياتها معرضون. الواحد يبقى خارج من جلسة الضحى من المسجد يبص على منظر الشمس أشرقت، هو اللي شرق ده شرق ليه؟ يقولك أنا شرق يعني المية ملت زوري فما عادش في مكان للهوى يدخل فبموت. أشرقت الشمس، الهوى اتملى نور، الهوى شرق بالنور زي ما الزور شرق بالمية كده، أشرقت الدنيا نور والشمس عظيمة وتجري لمستقر الله والقمر منازل والليل الصافي وهم عن آياتها معرضون. يعني لازم تبص في السماء، لازم. قصة سيدنا إبراهيم، قالوا من فعل هذا؟ قالوا سمعنا فتى، قال بل فعله كبيرهم، قالوا أأنت فعلت هذا؟ قال أفتعبدون من دون الله؟ قالوا حرقوه، قالوا لحد ما قالوا حرقوه، قلنا يا نار كوني بردا، ربنا مش هيسيبك. وكنا به عالمين، الشعار اللي كان بيصبر الواحد في السنين الصعبة بتاعت اول الالتزام، وكنا به عالمين. اوعى تفتكر ان ربنا سايبك، اوعى تفتكر لان الظروف صعبة حواليك ماديا ودينيا وايمانيا وما فيش صحبة وما فيش مربي، اوعى تفتكر ان ربنا سايبك، اوعى تفتكر ان ربنا مش عالم بيكي وبجهادك وبصبرك من اجل انك انت تستمر على الطريق اليه. وكنا به عالمين، انت بمسمع، انت بسمع الله وبصره، ابشر ابشر. عشان كده شوف، كنا به عالمين. وابراهيم قال بطل، وقف لهم، ما بيسيبش كلمة بطل اللي بيقف وشها، ما بيسيبش منكر ينزل في الواقع من غير ما يقف له، ما بيسيبش مسلسل يشوه عقائد المسلمين من غير ما يرد عليه، ما بيسيبش معصية ولا بدعة تنتشر من غير ما يرد عليها، بطل. ففي الاخر قالوا حرقوه، قلنا يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما. هو ده اسم الله ايه؟ ها صح، اللطيف اللطيف. يقول لك ملطف للجلد، جربتها مرة ايدي اتحرقت، حاسس بألم هيخرج من دماغي، فخدت ملطف جلد دهنته ولا كأني في حاجة، ابص على الحرق، الحرق لسه في ايدي ولكن انا مش حاسس بحاجة. هي ده اللطيف، ان يبقى الواقع حواليك نار، اهل الباطل مولعينها زي نار ابراهيم وانت مش حاسس بحاجة، انت فرحان، انت في برد وسلام. يا لطيف، الطف بينا يا لطيف. على ابراهيم من الشعرات القرآنية، فكشفنا ما به من ضر. كشفنا دي الامراض المزمنة زي مرض ايوب، ما بترقش اصلا غير في سنين، يعني هو في مرض سكر بقاله 20 سنة بياخد دواء، فجأة يصحى يلاقي نفسه راق. كشفنا دي زي واحد اتكشف عنه بطانية في لحظة، ربنا قادر ان اصعب مرض في حياتك يتكشف في لحظة. فكشفنا ما به، مش بس المرض، مش بس ارضه اللي اتحرقت، مش بس ولاده اللي ماتوا، مش بس ما به. لما الفرج بيجي بيجي مرة واحدة، ابشروا يا جماعة، ربنا قادر انه يفرج كل مشاكلك في لحظة. ما به من ضر. وذكرى للعابدين، سيدنا ايوب كان محافظ على ورد العبادة اليوم بتاعه طول طول 17 سنة ابتلاء، فربنا بيقول ده ذكرى لكل واحد عابد، مش هسيب الكرب في حياتك، اثبت انت بس على العبادة. وذكرى لكل واحد مبتلى، اعبدني وانا افرج الكرب بتاعك. اعظم سبب لتفريج الكربات ولتنزل العطاءات وللغمر بالرحمات هو العبادة والاستمرار على العبادة. فظن ان لن نقدر عليه، الله، وهو في بطن الحوت، لن نقدر اي لن نضيق، قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه، ظن ان لن نضيق عليه، انك تبقى في ازمة وتقول انت هتسيبني يا رب، مش ممكن تسيبني يا رب. فظن ان لن نقدر عليه، حسن الظن بالله سبب لتفريج الكروبات. وتقطعوا أمرهم بينهم. الله، الآية دي مؤلمة قوي قوي. بعد قصص الأنبياء ربنا بيقول الأجيال اللي جت مع الأنبياء بقى تقطعوا أمرهم بينهم، أمرهم يعني دينهم، تقطعوا قطعوا حتت، قعدوا كل واحد يهبش حتة من الدين زي الديابة بالظبط اللي نزلت على غنمة، كل ديب قعد يقطع ويمزق حتة منها. ربنا بيوصف أهل الدين اللي بينهم وبين بعض تعصب، فبقوا عاملين زي الديابة، كل واحد بياخد حتة من الدين ينهشها ويقسموا الدين ما بينهم ويعلى على كتاف الدين. ديابة ديابة، في رجال دين عند الناس وهم أول من ستصعر بهم جهنم يوم القيامة، هيترموا في جهنم قبل ما فرعون هيترمى فيها. خراب الواقع والله لا بسبب الظالمين ولا بسبب حرب أمريكا واليهود ولا بسبب، خراب الواقع بسبب بعض رجال الدين اللي ما بيتقوش الله وبيطبقوا الدين وبيتعاونوا بينهم وبين بعض وبيعيشوا وسط الملتزمين ويحنوا عليهم ويربوهم. خراب الدين بسبب ناس من جوا. فاختلف الأحزاب من بينهم، مصيبتكم من بينكم، ما تروحوش تدوروا من بره. عشان كده لما كانوا زي الديابة ربنا قال بعدها حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب إيه ينسلون النسلان، هي مشية الذئب. سبحان الله سبحان الله. عشان كده ابن عاشور في التحرير بيقول جزاء من جنس العمل، لما تذائبوا على دين الله أرسل الله عليهم ذئاب بشرية اللي هم اليأجوج ومأجوج، الجزاء من جنس العمل. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، تتلقاهم مش هتدقوا ولا لحظة خوف يوم القيامة، لسه طالع من تحت القبر كده تلاقي ملائكة جميلة ما تخافيش ابشري قومي هذا يومكم دلالتك يا عريس. تفكركم وانا بشرح لكم قول الله ها إيه، ان لهم قدم صدق عند ربهم. قدم قلنا التقديم هو عدم تأخير الشيء على الاطلاق يعني، والتقديم هو ان يقدمك الله على غيرك يعني. من اول لحظة في يوم القيامة ربنا مش هتأخر الفرج والبشرة، من اول لحظة الموت الملائكة تتنزل، من اول لحظة القبر الملائكة تتنزل، ما تخافوش طول ما انتوا مع ربنا سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء، حد فينا حس ان جلده قشعر؟ يوم نطوي السماء، المية وستين مليار سنة ضوئية ده دول حتة من السماء الدنيا. يوم نطوي السماء، هو ربنا كبير كده؟ مشكلة ايه اللي ربنا ما يقدرش يحلها لك؟ مرض ايه اللي ربنا ما يقدرش يشفيه؟ فقر ايه اللي ربنا ما يقدرش يغنيه؟ يا رب يا رب افتح علينا في القرآن الكريم، يا رب يا رب اطلبوا من ربنا بقى ايه اللي ربنا ما يقدرش يدولك. كل واحد يطلب بقى، اللي عايز دين يطلب واللي عايز دنيا يطلب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، ايش معنى الزبور؟ كتاب داود اعبد البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيجيب سيرة العبادة، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. مين اللي ربنا بيوصلهم؟ اهل العبادة. العبادة مش دروشة يا شباب، ما تصدقوش اللي بيقول لكم سيبوكم الدروشه اللي بيوعظوا ويكلموكم في العباده، الاسلام مش هينتصر كده، لا الاسلام هينتصر كده، دي من اركان. ان في هذا اي في هذا القران لبلاغا، القران هيبلغ مين ويوصل مين؟ لقوم عابدين. فقل اذنتكم على سواء، يعني اعلمتكم بكل حاجه، فبقيت انا وانتم مستويين في المعرفه بالحلال والحرام، هي دي بس مهمتنا في الدعوه، اذنتكم على سواء. يعني لو ربنا جاب شاب من شباب القهاوي يوم القيامة وقال له انت عملت المعصية دي ليه؟ وقال له والله يا رب ما كنت اعرف انها حرام، اللي هيتجرجر على وشه ساعتها الداعية اللي ما بلغوش. وظيفة الداعية اذنتكم يعني اعلمتكم بالحلال والحرام على سواء، يعني انا وانتم بقينا مستويين عارفين الحلال من الحرام. الفرق بقى في واحد طبق واحد ما طبقش. لو شباب بلدك يا ايها الداعية بقوا مش عارفين الحلال من الحرام بسبب انك قصرت في النزول ليهم، انت المتهم فيها. خاف خاف من المساءلة أمام الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ربنا بينكل بيه الحرف اللي هو واقف على الطرف، مش راضي يدخل جوه بيئة الإيمان، مش راضي يدخل جوه جو الدين، واقف يقول لك إيه؟ إن انتصر الجيش قر وإن انهزم الجيش فر، مش راضي يدخل جوه بيئة الإيمان. فكانت النهاية خسر الدنيا والآخرة، ضاع كل حاجة. ليه؟ لأنه مش راضي يدخل بيئة الإيمان. ثم ليقطع من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. نختم على المعنى الجبار ده لأنه معنى جبار. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي فاكر أن ربنا مش هيقدر ينصر المتدينين ومش هينصر التيار الإسلامي، فليمدد بسبب إلى السماء. قدامك حل واحد بس يا أهل الدين، بص كل اللي انتوا بتعملوه ده في الفاضي، كلام فارغ، كل حربكم على الدين وترويعكم للمؤمنين وسجن كل ده كلام فارغ. امال ايه؟ ننتصر على اهل الدين ازاي يا رب؟ طريقه واحده، فليمدد بسبب الى السماء، طلعوا حبل للسماء او اسانسير للسماء، ثم ليقطع، اقطعوا الوحي، اقطعوا القران عن اهل الدين. لو عرفتوا تقطعوا القران عن اهل الدين هتنتصروا عليهم. يبقى احنا سر نصرنا هو القران، يبقى اتصلنا بالقران هو سر العزيمه. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو ده سلاحنا، هو ده سيفنا. اتعلموا القران واسمعوا القران واقروا القران وادعوا بالقران وكلموا الشباب على القهوه بالقران، هو ده سلاحنا. طول ما احنا متصلين بالقران لن يكسرنا اهل الباطل ابدا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم امين.